بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأخوة المؤمنون، أيها الأخوة الصائمون، نواصل مع سورة الكهف. ذكرت في الحلقة الماضية بعض خصائص سورة الكهف، وأواصل أيضا من خصائصها أنها تعالج كثيرا كما قلت، وتعالج قضايا الفتن وأصول الفتن. وأيضا من خصائصها، ولا يعني عندما نقول من خصائصها أن هذا لا يوجد في سور أخرى، كلا، بل قد يوجد في سور أخرى لكن تتميز بشكل أدق في مثل هذه السورة، أنها ركزت على القصة. السورة أغلبها قصص، وهي قصص حقيقية. القصص في القرآن كثير جدا، هناك سورة اسمها سورة القصص، هناك سورة يوسف من أولها إلى آخرها سورة القصص. هذه السورة فيها مجموعة من القصص، أما سورة القصص فركزت على قصة موسى عليه السلام. القصص التي فيها، لما نقول من ميزاتها أو من خصائصها، أنها لم ترد في غيرها. قصة أصحاب الفتية، قصة الفتية أصحاب الكهف فقط في سورة الكهف. صاحب الجنتين مع من يحايره، مع صاحبه، قال له صاحب وحيره، فقط في سورة الكهف. قصة موسى والخضر عليهم السلام في سورة الكهف، مع أن العلماء ذكروا أن أكثر القصص التي كررت في القرآن هي قصة موسى عليه السلام مع فرعون ومع قومه من بني إسرائيل، أما قصته مع الخضر عليه السلام فلم ترد إلا في سورة الكهف فقط. قصة أيضا ذي القرنين، فقصة ذي القرنين لم ترد إلا في سورة الكهف. نأخذ من هنا أهمية القصة في الأحكام والتربية. أما ما يتعلق بالأحكام فهي ترد في الكتاب والسنة، والتشريع مقصور على الكتاب والسنة. لكن اليوم في ظل هذا الواقع الإعلامي والقنوات الفضائية وكتب ما يسمى بكتب الأدب، لابد لنا من وقفة مع ما يتعلق بالقصص. ما هي؟ كثير من الآباء والأمهات والمربين يتساهلون في موضوع القصص، وقد يتركون أبنائهم أمام القنوات الفضائية أو يشترون لأبنائهم قصصا أو قصصا، ولا ينتبهون هل هي قصص هادفة أو ليست بهادفة، وبخاصة مع أسلوب العرض العجيب سواء في القنوات الفضائية والإبداع في الإخراج الذي يجذب أبناءنا لما يذكرنا من هذه القصص، أو في كتب الأدب كما يقولون، وقد يكون الأدب أبعد ما يكون عنها، وهذا أيضا أمر مشكل. يأتي القرآن وقد أتى قبل ذلك يرسم لنا المنهج الحقيقي في القصص. كيف؟ لابد أن تكون القصة حقيقية، فالقصص الموجودة في القرآن حقيقية. قصة موسى عليه السلام في سورة القصص، في هذه القصص في سورة الكهف، قصة يوسف عليه السلام، وغيرها من قصص القرآن كثيرة جدا، قصص حقيقية واقعية، وليس كما يقول بعض المشككين أيضا أن قصص هادفة، لها آثار، لها دلالات. ثالثا، تجد عرضا عجيبا فيها. لو أشرنا إشارة إلى سورة يوسف، كثير من القصص المعاصر يركز على قصص الغرام ويعرضها بأسلوب فيه إسفاف، لكن انظروا كيف عرض عرض الله جل وعلا قصة وذكر لنا قصة يوسف مع امرأة العزيز، عرض عجيب. ولقد همت به وهم بها، أساليب بلاغية دون، وحاشاه هذا أسلوب القرآن أن يكون في أساليب كما تقع في كثير مما يسمى بالأدب وليس من الأدب في شيء. إذن هو يرسم لنا كيف نكتب القصة ويبين لنا أيضا تأثير القصة. القصة مؤثرة جدا، ولذلك القرآن نسبة كبرى في سوره فيها قصص، يؤخذ منها التشريع والأحكام والعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نحن نقص عليك أحسن القصص. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف. إذن ونحن نعرض على أبنائنا وتلاميذنا وطلابنا القصص، يجب أن تكون بأسلوب رفيع وبديع. وفي المقابل علينا أن نبعد أبناءنا عن القصص الذي فيه الإسلاف. تسأل بعض الآباء أبناؤك يشاهدون القنوات الفضائية؟ قال نعم. هل تعلم ماذا يعرض في هذه القنوات الفضائية من روايات ودراما وغيرها؟ قال لا والله أنا مشغول. فيها عرض مخالف للعقيدة، بعضها يؤدي للكفر. ألا تلحظون نشوء بعض الألفاظ والعبارات في بعض أبناء المسلمين؟ من أين أتوا بهذه العبارات؟ ليست في مجتمعهم، ليست من أبيهم وأمهم، أخذوها من هذه القصص، من هذه الروايات وما يسمى بالدراما وغيرها والتمثيليات. فهم يربون أبنائنا، مع كل أسف يربون كثيرا من أبنائنا نحن في غفلة في بعد. المهم أنهم شغلوا الأبناء عنا، وهذا ملحظ خطير جدا. والقصة لها جانبان، ما يعرض مباشرة والخلفية الفكرية وما يخاطب العقل الباطني وهو أخطر. لقد قصرنا كثيرا فيما يتعلق بالقصص الإسلامي والأدب الإسلامي وعرض القصة بصورة، بل إن بعض من يسمون بالأدباء المسلمين تأثروا بعرض الروايات عند الآخرين فأدخلوا قضايا الغرام وغيرها وساكلوهم في أساليبهم وانتشرت في مكتباتنا وبيوتنا. هنا الحقيقة أقول إن موضوع القصة مؤثر. تأتي سورة الكهف تعرض لنا نماذج بأسلوب عجيب كامل وافي دقيق صدق، فيه الأحكام فيه التشريع، لأن العلماء ذكروا أن سورة الكهف كلها محكمة كما ذكر ابن حزم وغيره، ليس فيها منسوخ، ليس فيها من المنسوخ شيء، فكلها محكمة بقصصها وآياتها، فإذا لها دلالات لها آثار. إذن هي مدرسة متكاملة حول القصة وتأثيرها على الأبناء. فلننتبه لأبنائنا وما يجري اليوم في كثير كما قلت من الروايات أو الكتب أو الصحف والمجلات مما يغير عقليات أبنائنا، ثم نندم بعد ذلك بعد أن غرست فيهم هذه الأفكار وهذه المبادئ من صغرهم. أختم هذه الحلقة أقول من فضائل هذه السورة وفضلها عظيم ورود ثلاثة أحاديث. فضل قراءتها أيها الأخوة، فقد ورد في الحديث أنه يضيء له نور من الجمعة إلى الجمعة أو إلى البيت العتيق على اختلاف في الروايات. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. وهكذا روي وقع موقوفا، وكذا روى الثوري وغيره. وقد ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين. ثم قال هذا حديث صحيح والإسناد ولم يخرجاه. الحديث الأول الذي قلت عن أبي سعيد الخدري روي موقوفا، نعم عن أبي سعيد، أما هذا فهو حديث مرفوع. إذن فقد ورد فضل قراءة سورة الكهف في يومها وليلتها. قد يسأل سائل هل تقرأ في اليوم أو الليلة؟ في خلاف بين العلماء، قيل ما تقرأ في اليوم أي في النهار، وقيل في الليل، والقول الراجح أنه لما يطلق اليوم فهو يشمل الليل والنهار، فتصح هنا وهناك. الشاهد وردت أحاديث في فضلها. الحديث الثاني أنها تعصم من الدجال كما ورد عند الإمام مسلم، من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وكذلك ورد أيضا أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأوا عليه في حديث النواس بن سمعان في قصة الدجال، فإذا رأيتموه فاقرأوا عليه فواتح سورة الكهف. وقد ورد في آخر سورة الكهف أيضا وهو عند مسلم، ولكن رجح العلماء أن قراءة فواتح سورة الكهف أو 10 آيات أولها تعصم من الدجال. هذا من فضلها وهو فضل عظيم عظيم جدا. فالدجال من أعظم أو أعظم فتنة يلاقيها البشر. الحديث الثالث أنها تتنزل فيها في فضل السكينة، فقد ثبت في الحديث الصحيح تلك السكينة تنزلت للقرآن. كان يقرأ سورة الكهف، عن البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط. الشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك السكينة تنزلت للقرآن. فذكر العلماء أن من قرأها تنزلت له السكينة. هذه فضائل في هذه السورة العظيمة، كل منها له خير. سأعلق باللحظات الباقية على ما يتعلق أضاء له ما بين الجمعتين، وهو ورد بروايات مختلفة. كيف؟ في ظل هذه الفتن التي نعيشها، الفتن ظلمات، وسورة الكهف تنير لك الطريق إلى الجمعة الأخرى. الذي يمشي في الظلمة ومعه نور يسلم من أثر الظلمة، والذي ليس معه نور قد يقع في حفرة أو يصيبه من الهوام والدواب ما الله به عليم. إذن نحن بحاجة إلى قراءة هذه السورة في كل جمعة حتى ننجو من هذه الفتن، حتى نخرج من هذا البلاء. أسأل الله أن ينور قلوبنا وقلوبكم، وأن ينفعنا بهذه السورة العظيمة في هذا الشهر الكريم وفي غيره. اقرأوها وتدبروها وأبشروا بالخير وعلموها أبناءكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.